بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابة من تبع أثاره مكتفما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هذه هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، من الأبواب التي أخذناها في الدرس السابق باب الولد قرة عين. ما معنى قرة عين؟ أسباب من الفرح وكذلك من السرور، كان يكون هذا على بمعنى أبرد عينه، أقر عينه، أبرد عينه، لأن كان أشد ما يتأذى العين في الصيف، نعم، وأما في الشتاء فكان يتأذى، فذلك قال قرة عين. الحديث تحت ترجمة ما حاله؟ ضعيف. قبل ذلك قفزنا صح؟ حمل الصبي على العاتق صح؟ كان هذا قبل، لكن سنعود إليه. تم. ما حال هذا الحديث؟ الحديث صحيح، لكن السند فيه ضعف، يعني في هذا السند، ولكن في عند الإمام أحمد وعند غيره ما يشهد ذلك، وهناك أسانيد صحيحة لذاتها، لكن هنا بشر محمد وهذا يعني مجهول الحال. نعم. ما الشاهد من الحديث ومن الأثار؟ الآية في الأخيرة. نعم، أن الإنسان بعد أن جاء الإسلام وفرق بين الحبيب وحبيبه، أن الذين كانوا على محبة ومودة طبيعية، فجاء الإسلام وفرق بينهما، فكان ذلك السبب لمن كان على الكفر سببا لدخول النار، فكان هذا ما يكون من أشد ما يكون حزنا عليه، فكان هو يفرح لو كان ذلك الشخص ولا من الأقارب على الإسلام. قال فتقر عينه وهو يعلم أن حبيبه في النار، وأنها للتي قال الله عز وجل والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين. فلا أقر على عين المسلم أن يرى الأولاد أنهم ينشؤون على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى السنة، فهذا مما تقر العين. نعم. حمل الصبي على العاتق ما حكمه؟ هذا مستحب من السنن، من السنن. توقفنا هنا. قال رحمه الله تعالى، قال باب، أخذنا حتى هذا، من دعا لصاحبه أن أكثر ماله وولده. نعم. حديث من الذي تحته؟ الترجمة ما حل هذا الحديث؟ اتفقنا عليه. نعم. الشاهد؟ عليكم السلام ورحمة الله. مشهد من الحديث؟ اللهم اكثر ماله وولده. تم. اكثر المال والولد هل هو خير؟ مطلقا اذا بورك فيه، فذلك في بعض الطرقات، وبارك له فيما ردته وبارك له فيما اعطيته، يعني مع البركة. نعم. قال رحمه الله تعالى، قال باب الوالدات رحمات. الوالدات رحمات، وهذا يعني لما اختصت الأم من الحنان على الأب وعلى سائر الخلق، فهي التي حملها ووضعها ورضعها إلى آخره، وربته وصبرت عليه إلى آخره، فهذه الأشياء تجعل الأم ترحم الولد أكثر من غيرها. فالوالدات رحمات، لما أوضع الله سبحانه وتعالى في قلوبهن الرحمة. حتى جاء في الحديث، جاء أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة ومعها صبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل ترونها قاذفة ابنتها في النار؟ فقالوا لا. فقال الله سبحانه وتعالى إن الله أرحم بنا من هذه بولدها. نعم. فعندها رحمة، وهذه رحمة طبيعية. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال حدثنا مسلم ابن إبراهيم، يعني هذا من الأدب. قال حدثنا مسلم ابن إبراهيم وهو أبو عمرو البصري ثقة مأمون وعمي بآخرته، عمي بآخرته وهو ثقة مأمون. قال حدثنا ابن فضالة مبارك ابن فضالة، وفيه ضعف، يعني فيه شيء من الضعف، وكان مدلسا تدليسا يدور، كان مدلسا تدليسا يدور، لكن ها هنا لا يدور لأنه صرح بالتحديث. قال حدثنا، قال حدثنا بكر ابن عبد الله المزني، وكان ثقة عابدا فاضلا، كان مجاب الدعوة رحمه الله. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى عائشة رضي الله عنها فأعطتها عائشة ثلاث تمرات، فأعطت كل صبي لها تمرة وأمسكت لنفسها تمرة، فأكل الصبيان التمرتين ونظر إلى أمها فعمدت إلى التمرة فشقتها، فأعطت كل صبي نصف تمرة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته عائشة فقال: وما يعجبك وما يعجبك. نعم، الكف هنا خطأ، وما يعجبك، لأن الخطاب لعائشة. قال: وما يعجبك من ذلك؟ لقد رحمها الله برحمتها صبيتها، صبيها، صبييها. نعم، لقد رحم الله برحمتها صبييها الاثنان. وهذا الحديث قالها هنا أخرجه الحاكم، يعني من طريق من هذه الطريقة. وبعضهم يعني في ابن فضالة يعني قالوا لا بس به يعني صدوق، أضعفه يعني يسير. المشكلة معها هو العنعنة التدليس، لكنها هنا لم يدلس. وهذا الحديث يعني أصله في إيش؟ في مسلم، متفق عليه، متفق عليه. هذا الحديث ثابت في البخاري ومسلم بألفاظ متقاربة، أشهدها هنا واضح، أشهدها هنا واضح، بل يعني جاء في بعض الطرقات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد أدخل الله سبحانه وتعالى الجنة بذلك، بتلك التمر التي شقت بين ابنتيها، بين ابنتيها. نعم، فهذا يعني من الرحمة التي هي من أسباب دخول الجنة. وإذا كان مع الأولاد فكيف إذا كان مع الأيتام وغيرهم من ليس من أولادها؟ فلا شك ولا ريب فيه أن الأجر في ذلك أعظم، لأن العادة الطبيعية أنها ترحم أولادها، فإذا كان كذلك عندها رحمة مع غيرها من أولادها فهذا كذلك من أسباب رحمة الله سبحانه وتعالى عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال رحمونا يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض ولعم يرحمكم من في السماء. نعم، فهذا الحديث واضح إن شاء الله بالنسبة للشرح، بالنسبة للشرح لا يحتاج إلى شرح كثير. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال باب قبلة الصبيان، لأن هذا من الأدب، هذا من الأدب وليس مما يتنافى مع الرجولة، كما سبق في الباب الذي في حمل الصبيان على العاتق، فكل ذلك من الأدب الذي حث عليه الإسلام، مما يدخل السرور في قلوب هذه هؤلاء الصبيان. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حث على الرحمة مع الصبيان، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس منا، أي ليس على طريقتنا، من لا يرحم صغيرنا ولم يعرف قدر كبيرنا أو لم يوقر كبيرنا، فكل ذلك من السنة، ومن تخلف عنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا، أي ليس على طريقتنا الصحيحة. فهذا من الخلق الذي جاء به الإسلام وحث عليه وأثنى عليه مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. ومن ذلك الخلق القبلة للصبيان. نعم، فكل ذلك من التعطف والملاطفة وإدخال السرور إلى آخره، من المقاصد الشرعية المطلوبة. نعم. قال رحمه الله: قال حدثنا محمد بن يوسف وهو الفريابي، الفريابي معروف من أصحاب الإمام الثوري، لكن ليس من أثبت الناس فيه، لكن لا بس به جيد. وهو من الثقات كان فاضلا أبو عبد الله الفريابي محمد بن يوسف كنيته أبو عبد الله الفريابي ثقة وكان من أصحاب الإمام الصوري رحمه الله وكان صاحب السنة حتى إذا أخبر أن هناك من المرجئة في بيته فيأمر بإخراجهم قيل له يعني أن في بيتك فلان وفلان فقال أخرجوهم أخرجوهم أولى المبتدعة حتى لا يتأذى وذلك الخبث الذي هو الإرجاء لا يتعدى إلى الطلاب فتصفية السقوط هذا أمر مهم جدا أمر مهم جدا نعم وكذلك في الأثار مع الإمام مالك رحمه الله تعالى لما أمر ذلك الذي كان يخوض في الاستواء أمر بإخراجه فكل ذلك من باب مراعاة الصفوف من عدم إدخال ما يخل يعني بالعقيدة وكذلك بالأخوة الصحيحة نعم فكان هو متمسكا بالسنة قال حدثنا سفيان من هو؟ من؟ الثوري نعم قلنا هذا من أصحاب الثوري وإن كان هو يروي عن ابن عيينة لكن هو ملازم كان ملازما للثوري نعم قال عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت جاء أعربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال تقبلون صبيانكم فما نقبلهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة هذا حديث حديث معروف مشهور تفرد به البخاري نعم المهم هذا الحديث يدل دلالة واضحة على أن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم التقبيل للصبيان لأن هذا الذي كان يعني والله أعلم يسكن البادية جف قلبه ورأى أن هذا يتنافى مع الرجولة وأن هذا ليس من العزة بشيء من يعني قبل صبيانه يرى أن قدره قد انحط لكن بين له النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من القساوة فقال وأملك لك أن نزع الله من قلبك رحمة من سكن البادية جفا فهذا من السنة هذا من السنة ولا ينقص من قدر الرجل لا سيما إذا كان مع أبنائه وفي نعم ذاك الذي الأقراع الأقراع بن حابس قال إني كذا وكذا من السبيان يعني كما ذكر متفق عليه كان جاء بعده يعني الحديث الذي بعده متفق عليه نعم فكل ذلك من القصاوة بشيء من القصاوة بشيء أن الإنسان لا يقبل صبيانه يعني أبنائه فالله سبحانه وتعالى قد أوضع في قلوبهم يعني مما يفرح به يعني بالولد في ما يقبله وما يسعى في إدخال السرور في قلبه فكل ذلك يدل على أن في قلبه ليس في قلبه الرحمة وهو أجدر أن الله سبحانه وتعالى لا يرحمه كما في الحديث والحديث الذي جاء بعده من لا يرحم لا يرحم يعني هذا هو عذابه وهذا هو عقوبته فإذا كان لا يرحم فيعذب ويكسى قلبهم بالقساوة يكسى قلبه بالقساوة وهذا يكون عام لا يرحم يعني في جميع الأشياء الدينية وكذلك دنيوية فيعذب نفسه بذلك الجف الذي يظن أنه من العزة أنه لا يقبل الصبيان فكل ذلك من التواضع الجام الذي جاء به الإسلام وحث عليه الإسلام نعم وهنا ذكر العلماء في التقبيل يعني في القبلة أن لها أدب أن لها أدب فالإسلام جاء كما سيأتي إن شاء الله في الحديث بالتسوية بين الأولاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم فهذا التعديل والتسوية شامل في جميع الأشياء سواء كان في العطاء وكذلك في الأدب يعني لا يميل ميلا إلى أحد من أبنائه دون غيرهم ف جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان جالسا عنده فجاء ابنه فحمله وأجلسه في حجره وقبله ثم جاءت بنته فحملها وأجلسها على جنبه ولم يقبلها فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا عدلت بينهما حتى في القبلة هذا الحديث عند البزار والصحابة في خلال البارئ رحمه الله كما في الصحيحة فقال العلماء حتى في القبلة لابد أنه يعد يعني يكون يعني بالتسوية فإذا قبل مرتين يقبل كذلك مرتين حتى لا يدخل الضغينة في قلب ذلك الابن أو الحزن إلى آخره. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني في الحديث ليتحدى اثنان يعني دولة ثالث حتى يعني لا يكون ذلك سببا لإدخال الحزن. فقال إن من أجل أن ذلك يحزنه. فهذه العلة يعني هي مراعاة في شرع عدم إدخال الحزن ختمها الصبيان. فليس في الأسباب التي بها يدخل الحزن والضغينة في قلوب لازم هؤلاء الصبيان الذين هم ضعيف الذين هم ضعيف فينكسر قلبه ويقول أبي ما يحبني أو إلى آخر يعني من هذه الأشياء. نعم. فلابد من التعديل ولابد من التسوية حتى في القبلة. فاتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم. نعم. وحتى ذكروا أن من الأدب كذلك قال ترى بعضهم يعني بعض الآباء أصلحهم الله مثلا يعني يحلق اللحية. فإذا حلق اللحية يعني أصبح الخدود يعني يتأذى يعني عند القبلة يتأذى الولد عند القبلة. فقال لو قبله يعني بعضهم يقبل هذا من الجفاء وبعضهم يقبل لكن لتخلفه عن السنة يكون ذلك الرحمة عذابا يتأذى بذلك الولد بدل أن يدخل في قلب الابن السرور يدخل في قلبه الحزن والضيق يتضيق من ذلك من تلك القبلة ويكون لعل ذلك سببا أنه يبغض ذلك. نعم. وقال أنا بعضهم عندهم من المستاش يعني طويلة فكذلك يتأذى بذلك القبلة. فلا بد من إيش من مراعاة السنة مراعاة السنة لا يكون يعني قلبه في جفاء من حيث لا يقبل ولكذلك يتخلف عن السنة من حيث أنه يقبل لكن ليس على الأدب الشرعي من حيث أنه يتخلف من بعض السنن التي نعم تدخل بدلها الحزن والضيق. نعم. فلابد من الإحسان كذلك في القبلة الإحسان والتسوية. نعم. قال رحمه الله قال حدثنا أبو اليمن من هو هذا قد مر معنا لا بس كذلك من مشايخ الإمام البخاري قد مر معنا كثيرا الحكم ابن رافع الحكم الرافع وهو من الثقات قال أخبرنا شعيب ويحصل كثيرا هذا شعيب ابن بن حمزة من الثقات الأثبات عن الزهري من أثبت الناس في الزهري قال حدثنا أبو سلمة ابن عبد الرحمن وهو مشهور بكنيته وفيما تقول اسمه عبد الله لكن هو مشهور بكنيته حتى قيل اسمه كذا يعني ليس بجزم تمنى من عبد الرحمن أبو سلمة ابن عبد الرحمن من أبوه ها ابن إيش ابن عوف. نعم ابن عوف أبو سلمة عبد الرحمن ابن عوف من المبشر من الجنة. أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قنبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالسا فقال الأقرع إنني عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال من لا يرحم من لا يرحم لا يرحم. والحديث هذا متفق عليه هذا الذي كنت أقصده متفق عليه عند البخاري ومسلم. نعم. فهنا كذلك وأبان النبي صلى الله عليه وسلم العقوبة التي تترتب على ذلك الجفاء على ذلك الجفاء أي أن من لا يرحم وهذا من الرحمة هذا من الرحمة القبلة فمن لم يفعل ذلك عوقب بيش بنقيد قصده. نعم. فيرى أنه من العزة فهذا الذل له من حيث أن الله سبحانه وتعالى لا يرحمه الله عز وجل لا يرحمه من لا يرحم لا يرحم وقال العلماء هذا عام من لا أي الذي قال بعدهم من هنا بمعنى الذي وقال بعدهم إن لم يرحم لا يرحم تكون من هذه شرطية لكن كان شرطية لابد أن تكون يعني من ساكنا لابد أن يكون مجزوما إن كان بمعنى إن قال بعدهم يعني في بعض النسخ من لا يرحم بالسكون لا يرحم أي إن لم يفعل ذلك لا يرحم وها هنا قد يكون من باب الخبر أو من باب الدعاء أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن من لم يفعل ذلك فعقوبته أن الله سبحانه وتعالى لا يرحمه أو قد يكون من باب الدعاء أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على من لا يفعل ذلك من لا يرحم لا يرحم أي نسأل الله عز وجل أن لا يرحم. نعم. فهذا يدل على بارتلو فيكم الخطر الذي يترتب على ذلك لا سيما إذا استصحب ذلك سوء العقيدة وسوء المعرفة في ذلك، يظن أن ذلك من الرجل أن له ليقبل الأولاد، فينقلب على ذلك الرجل عذابا لا يرحم. فإذا لا، إذا كان أرحم الراحمين لا يرحمه، فأنا يكتسب الرحمة. نعم، وهذا شامل، شامل هذا الحديث الآن داخل فيه، لكن شامل حتى في البهائم والحشرات، فكل ذلك داخل فيه. يعني إن كان نيته وقصده تعذيب هذه مثلا النمل أو الذباب يعذبها كذا، هذا كذلك داخل فيه. من لا يرحم لا يرحم، هذا شاملا في البهائم والحشرات وابن آدم من باب أولى، من باب أولى في ابن آدم. نعم، فهذا خطير جدا، فالإنسان لا بد أنه يتخلق بخلق الإسلامي ويكون على رحمة. وجاء الحديث كذلك عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما رأيت أرحم للعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من رأيت رجلا أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، كما قال سبحانه وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم، أي فبرحمة من الله لنت لهم فكان رحيما. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالقبلة هذه مطلوبة مرهب فيها، مرهب فيها. نعم، ولا تطلب منك أي تعب أي جهد. نعم، قال رحمه الله تعالى: قال باب أدب الوالد وبره لوالده، باب أدب الوالد وبره لوالده. والأدب بمعنى الخلق كما مر معنا، حسن الخلق. الأب كذلك لابد أنه يتخلق بالخلق الإسلامي في إزاء الأولاد، وكذلك لابد من البر ولابد من الإحسان، فكل ذلك داخل في إيش؟ في الأدب، مناسبته ظاهرة. يبين ها هنا الإمام البخاري رحمه الله تعالى أن من الأدب الإسلامي الذي جاء به الإسلام وحث عليه أن يكون الآباء، يعني من شكل، يعني من باب، يعني من شكل عام، الوالدين أن يكون على رحمة وعلى بر، يكون برا كذلك بالأولاد. نعم، حتى ينشأ الولد على يعني حسن تربية، وكذلك هو يكون للجيل الذي يجي بعده يكون رحما لهم. أما إذا كان في قساوة، يعني ربي على القساوة، فسوف هو كذلك يكون قاسيا مع أبنائه، وينشؤون على القساوة والسوء الخلق والعذاب إلى آخره. فهذا من الإحسان الذي من ثمرته يتعدى إلى غيره من الأجيال. نعم، وخالق الناس بخلق حسن، يجب، إنما جئت لأتمم محاسن الخلق، محاسن الأخلاق. نعم، فمن حيث العموم يجب، يجب أن يكون على خلق حسن مع الخلق من حيث العموم. نعم، ثم بأي شيء جاء به الكتاب والسنة فعل ذلك في إزاء الأولاد فقد أدى الواجب. نعم، لكن الذي جاء به بالنهي هو سوء الخلق، لأن فيه يتأذى بذلك. وقال سبحانه وتعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فنحن لا شك ولا ريب في أن التخلف عن مكارم الأخلاق يعقبه سوء الخلق، وهذا من الأذى، هذا من الأذى. نعم، فلا بد منه. كما رأينا، ما حكمه؟ ما حكم السلع؟ لأن كل ذلك داخل في السلع، ما زلنا في باب السلع. السلع ما هي؟ الإحسان مع الأقارب، ومن باب ولاش وأنذر عشيرتك الأقربين، يدخل في ذلك دخولا أوليا الأولاد. ما حكم السلع؟ واجب. هل في خلاف؟ ليس هناك أي خلاف، فكل ذلك داخل فيه. قال رحمه الله تعالى: قال حدثنا محمد ابن عبد العزيز، وهذا من الثقة لكن نسيت أن أنظر فيه. نعم، قد مر معنا ونسيت أن نقول الحكم فيه. محمد بن عبد العزيز، نعم، من الثقة، لأن الحلة هنا الوليد بن مسلم واللذان بعده، ليس في محمد بن عبد العزيز، لكن هل هو صدوق وهل هو ثقة نسيت، ومن مقبول حديثنا ممكن. مقبول الحديث. قال حدثنا الوليد ابن مسلم، وهذا هو ثقة لكن كان مدلسا، وتدليسه من أبشع أنواع التدليس، من حيث كان يدلس تدليس التسوية، يعني يدلس عن شيخه وعن شيخ شيخه، يعني يوهم أنه سمع من شيخه وأن شيخه سمع من شيخه، وكل ذلك لا، يعني بينهما يعني من الضعفاء، فكانوا يسقطون الضعفاء بين الأشياخ. وهنا قال عن، فقال عن الوليد، لكن صرح بالتحديث يعني من فوقه. نعم، لكن ها هنا ما بقي، لابد أنه يصرح فيش في الموضعين، فلابد أن يكون مثلا حدثنا، يقول الوليد حدثنا الوليد ابن نمير قال سمعت أبي مثلا، فهنا يقبل، لكن هنا قال عن، فبقيش ألا عن هنا، قال عن الوليد ابن نمير ابن أويس، وهذا كذلك مجهول عين لا يعرف، هذا لو كان حتى السند ليس هناك تدليس، فهي هناك علة ثانية، وهو أن الوليد ابن مسلم ابن نمير ابن أويس هذا مجهول عين لا يعرف. قال عن نمير ابن أوس، قلت أويس، عن الوليد ابن نمير ابن أوس قال أنه سمع أباه، وأبوه هو نمير ابن أوس، وكذلك هو ليس بمعروف مجهول الحال، واختلف فيه، قال بعضهم أن له صحبة، أن له صحبة لكن ليس له صحبة، فهو تابعي، كما جزم بذلك الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، قال من وسطاء التابعي ولم يوثقه معتبر، مشهور بقاضي دمشق نمير بن أوس، لقبه قاضي دمشق. قال يقول كانوا يقولون الصلاح من الله والأدب من الآباء، والأدب من الآباء. قال هنا لم نجده. نعم، يعني كما قال هذا الأثر إنما هو موجود عند الإمام البخاري، حاله أنه ضعيف. العلل في ذلك ثلاثة: تدليس الوليد بن مسلم ووليد ابن نمير هذا مجهول، وكذلك أبوه، كذلك أبوه، فالحديث ضعيف لا يثبت، أو الأثر ضعيف لكن معناه صحيح، معناه صحيح، فالصلاح من الله، والله سبحانه وتعالى هو خلق كل شيء، فالصلاح من الله سبحانه وتعالى، والأدب من الآباء، أي هم يتسببون في ذلك، ليس هم الذين يخلقون الأدب أو أنه ينشئون الأدب، لكن هم الذين يتسببون في ذلك، الصلاح من الله، التوفيق من الله، لكن هؤلاء لابد من سبب التوفيق، هذا لابد من سبب، فإذا تسبب الأب في حسن تربية الأولاد ووفقه الله سبحانه وتعالى وجعل ذلك الابن منشرحا لقبول ذلك الخلق، فيجعله على يعني يجعل من المتأدب. نعم، هذا هو المراد، هذا المراد، أنه لابد أن الآباء في تجاه الأولاد أنهم يتسببون في ذلك، فهذا الخلق كما جاء في الحديث، لكن وإن كان فيه الكلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما العلم بالتعلم، يعني كما جاء عن ابن مسعود، فقال تعلموا فلا يلي فلا نعم، فليس هناك من يولد عالما، إنما العلم بالتعلم، هذا ثابت عنه، لكن المرفوع ليس بثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، وكذلك الأدب بالتأدب، لابد أنه يتأدب ولا ينشي الإنسان هكذا متأدبا، لابد أنه يعرف، لأن الأدب كل ذلك من الكتاب والسنة، فلابد من معرفة، أما الأدب هذا لابد من معرفة، لابد يطلب العلم ويعرف ما هو الأدب الشرعي حتى يتأدب ويتخلق ويتحلى بذلك الأدب، فلابد يتعلم، أما الأدب هذا فرع عن العلم، فلابد أنه يتعلم، هذا هو المراد، لابد أنه يتسبب في ذلك الأب حتى يكون الابن إن شاء الله ينشأ على أدب حسن. نعم، والصلاح من الله، وإن كان كما قلنا هذا الأثر ضعيف لكن هناك ما يغني، فصفة الإصلاح ثبت عن الله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث، قال اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، إلى آخر الحديث الذي عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى. فأثبت في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم صفة الإصلاح لله عز وجل، اللهم أصلح لي، فهو الله سبحانه وتعالى يصلح. هل نشتق من ذلك اسما ونقول من أسماء الله عز وجل المصلح؟ لا يؤخذ من الصفات الأسماء، لكن العكس نعم، ما من اسم إلا وفيه الصفة. نعم. فالله سبحانه وتعالى من صفاته الإصلاح، فيصلح سبحانه وتعالى. نعم. فهو ثابت، صفة هذه الصفة ثابتة. نعم. قال حدثنا محمد ابن سلام، كان ثقة مكثرا، كان ثقة مكثرا حافظا رحمه الله تعالى، من كبار مشايخ الإمام البخاري رحمه الله تعالى من البخارى. نعم. نعم. وذكر في ترجمتها أنه كان أنفق كل شيء في طلب العلم وفي نشر العلم، فأنفق يعني قالوا 40,000، أنفق 40,000 في طلب العلم و 40,000 يعني دينار في نشر العلم، فأنفق ما كان عنده في رضا الله سبحانه وتعالى ذي والعلم. نعم. فكان فاضلا رحمه الله. قال أخبرنا عبد الله، قال حدثنا أبو عبد الأعلى ابن عبد الأعلى القرشي، وهو من الثقات، غير أنه كان قدريا، فيرى القدر، كان قدريا. نعم. لكن ليس بداعي، لكن على. قال عن داود ابن أبي هند ثقة متقن، كان ثقة متقنا داود ابن أبي هند. عن عامر وهو الشعبي رحمه الله، الشعبي معروف بالشعبي، وكان هو رحمه الله تعالى حافظا، حتى كان يقول ما كتبت سوداء على بيضاء، ما كتبت سوداء على بيضاء، فكل ما كان حفظ حفظ بالسماع، يسمع ويحفظ. قال ما كتبت سوداء على بيضاء، أي ما استخدم القلم، ما استخدم القلم رحمه الله تعالى لكي يستعين على الحفظ. قال ما كتبت سوداء على بيضاء. نعم. قال وما حدثني رجل بحديث فأحببته أن يعيده، يعني أقول له أعيد الحديث، يعني لم يقل هذا، إذا سمع حفظ مباشرة، كان حافظا رحمه الله. وكان يقول رحمه الله قال إنما كان يطلب هذا العلم من اجتمع فيه خصلة، العقل والنسك، النسك بمعنى العمل، تنسك بمعنى عمل. قال لا يطلب العلم، لا يلازم ولا يفق ذلك إلا من اجتمع فيه خصلتان، العقل وكذلك النسك. ثم قال واليوم يعني قل من يوجد، يعني من كان عنده العقل والنسك، وهذا من إيش؟ من كبار التابعين، من الوسطاء في مصر، من الوسطاء. فقال وأما اليوم فقل ما يوجد العقل، يعني هذان الصفتان في الرجل، العقل واش والنسك، فكيف بزماننا، فكيف بزماننا، نسأل الله سبحانه وتعالى العافية. نعم. وكان يقول اتقوا الفاجر من العلماء والجاهل من المتعبدين، فإنهما آفات لكل مفتون. نعم. لأن العلم الآن إذا كان عنده علم لكن ليس عنده عمل، لا يعمل بعلمه، فسيظن الطالب أن العلم يعني مقصور على ليس لا يتعدى إلى العمل، فيظن أن العلم ثقافة بس، مجرد ثقافة وليس فيه عمل، يرى ذلك العالم لا يعمل بعلمه، فيكون هو إيش؟ يرى ذلك العالم يقول لو كان ذلك واجبا أو مستحبا لفعله هو، لعمل به، لكان هو إيش؟ أولى بذلك العلم، فيكون فتنة إيش؟ للطالب، ويظن أن العلم إنما هو مجرد ثقافة. وأما الفاجر أقصد الزاهد الذي ليس عنده علم، فهو يختر بيش بعبادته، فلعل يسأل وهذا عنده ليس عنده ورع فيجيب، يعني كذلك الرجل الذي قيل له ذلك الذي قتل 99 نفسا، فدي ذلك إلى ذلك العابد وليس عنده علم، فقال هل للتوبة؟ فقال لا، والله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا، فقال هل للتوبة؟ لجهله رأى أن هذا عظيم قتل النفس، وهو عظيم، لكن الله سبحانه وتعالى يرحم ويغفر لمن يريد التوبة، فقال لا فقتله، وهذا لسبب إيش؟ جهله. نعم. فهو فتنة إيش؟ لكل مفتون. وكان يقول رحمه الله تعالى قال الرجال ثلاثة، قال رجل ونصف رجل ومن ليس بشيء، رجل ونصف رجل ومن ليس بشيء. نعم. الرجل نعم كان الذي عنده علم والعمل، وكان إيش كان نشيط لما نقلت الله سبحانه، لأن المكان ضيق كان الحذ خوان إيش كان نسيت قدام إيش بعد. وجاء رجل إليه فقال أخبرني عن إبليس، فقال هل له زوجة؟ فقال تلك العرس ما شهدناه ما شاهدنا هذا العرض. ثم تفكر وقال أن يعني يقول سبحانه وتعالى فتتخذونه وذريته أولياء من دوني، فقال إن كان له ذرية فلا بد من زوجة، فقال فعلمت أن لها أن له زوجة. نعم رحمه الله. وقال العلم بحر، وقال العلم أكثر من أن يحصى، فخذ من كل شيء أحسنه. يهو حكم كثيرة وجميلة. وقال ليس حسن الحوار أنك تكف الأذى عن الجار، وقال وإنما حسن الجوار أنك تصبر على أذائه، أنك تصبر على أذى الجار، هذا من حسن الجوار. نعم فكلامهم هذا أولى مما ينشق به صدق. نعم قال أن نعمان ابن بشير ابن سعد، وكان من قال العلماء أول من ولد في الإسلام بعد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، أول من ولد في الإسلام بعد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. قال أن أباه انطلق به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمله، فقال يا رسول الله إني أشهدك أني قد نحلت نعمان كذا وكذا، أي أعطيته. النحل بمعنى العطية بدون عوض ولا استحقاق، يعني كما مر معنا كنا التبرعات هذه أربعة أقسام: الهبة الهدية، العطية والصدقة. الهبة في مقابل الإحسان ومقابل التكريم، تكرم ذلك الشخص، والهدية أقصد الهدية هذه إكراما لذلك الشخص، والهبة قالوا لكي لقصد الانتفاع، لكي ينتفع ذلك الشخص بذلك التبرع، والصدقة يريد بذلك التطهير من الذنوب، والعطاء هذا يختص في المكان الذي فيه ضيق، تريد أنه ينتفع بذلك، لكن في أي مكان؟ في المكان الذي فيه ضيق، في الوقت الذي فيه ضيق. وأما النحل وبمعنى التبرع لا يريد بذلك العوض ولا كذلك استحقاق، يعني ليس بهدية، ليس بهدية. نعم كما قال سبحانه وتوات النساء صدقاتهن نحلة، قالوا عطية من طيبة نفسك بدون عوض، كما الآن الصداق بدون عوض تعطيها من طيبة من نفسك. قال فقال أكل ولدك نحلت؟ قال لا. قال فأشهد غيري. ثم قال أليس يسرك أن يكون في البر سواء؟ قال بلى. قال فلا إذن، أفلا تفعل ذلك إذن، يعني ينفرد بعضهم دون بعض في العطية، تعطي لبعضهم دون بعض فلا تفعل إذن. قال أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى ليس الشهادة من النبي صلى الله عليه وسلم رخصة، الشهادة من النبي صلى الله عليه وسلم حجة والشرع، فإذا جاء رجل وأشهد النبي صلى الله عليه وسلم على شيء فليس بيش بترخص، وإنما ذلك حجة وشرعا. فذلك لما يعني استشهده فاستفسر النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينظر يعني في ذلك في تلك الفتوى حتى يجيب بما يعني يطرح السؤال في موضعها، يطرح أقصد الجواب في موضعه، يعني فاستفسر يعني فقال هل تفهم ذلك مع أولادي كلهم؟ فقال لا. فقال إذن لا تشهدني على ذلك الجور، على ذلك الظلم، لأن هذا من لو أشهد لو شهد على ذلك لكان إقرارا له، والإقرار هذا من السنة وهو من الشرع، يعني يدل على الإباحة، والإباحة من الأحكام الشرعية. فالمناسبة هنا واضحة، أنه لا بد من التسوية بين الأولاد، هذا من البر مع الأولاد أنه يسوي بينهم، حتى جاء الحديث في ذلك. نعم هذا الحديث قال رواه مسلم، وكما قلنا هذا الترقيم ليس بصحيح، يعني الآن 17 في باب ممكن باب الهبة، يعني في كتاب الهبة ممكن. المهم الرقم هنا 1623، 1623. لو ذهبت الآن تبحث عن 17 لا تجد الحديث، لكن الآن في ذلك الباب فهو الحديث، فهو الحديث 17، لكن ما أدري أي باب، باب ممكن الهبة. نعم 1623 وله طرق كثيرة. ها هنا قال أن نعمان بن بشير حدثه، وجاء في بعض الطرقات كما عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى أنه قال ذلك على المنبر، أنه قال ذلك على المنبر أي أمام الأشهاد، فأخبر بذلك الحديث على المنبر. نعم أنه انطلق به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أبوه الذي هو بشير بن سعد رضي الله عنه، وهو كذلك كان صحابيا، أبوه والابن والأب كلاهما من الصحابة، انطلق به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك السبب يعني أن أمه طلبت منه أنه يشهد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، على تلك، على ذلك النحل، يعني هل هذا يصلح أنك تفرد بعض الأولاد دون بعض، فأشهد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. جاء في بعض الطرقات كذلك عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى أن أمه طلبت منه يعني من أبي أنه يشهد النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب كذلك يحمله كما مر معنا. فهذا كان أدب يعني معلوما يعني عند الصحابة، فكانوا يطبقون ذلك فيحملون الصبيان لإدخال السرور، وهذا كذلك من البر ومن الإحسان وحسن التربية. نعم. فقال يا رسول الله إن أشهدك إلى آخره، فقال أكل ولدك نحلت؟ سبق المرأة بذلك. قال لا، قال فأشهد غيري، زجرا له أشهد غيري، ليس معنى ذلك اذهب إلى غيري ويشهد وممكن يترخص لك، فإذا كنت أنا لا أشهد لك على ذلك فمن باب أولى غيري، أي لا تجد غيري يجي يعني يشهدك على ذلك، فإن كنت أنا ورسول الله وأرحم الخلق بكم، فإن كنت لا أشهدك على ذلك فلا تجد أحدا يعني ذلك من باب الزجر، فأشهد غيري، فأشهد غيري. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وفي بعض الطرقات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاتقوا الله، لما قال له هذا أنه لا يفعل ذلك مع أولادي، فقال فاتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم، لابد من التسوية. يعني في بعض الطرقات يعني هذا الحديث جاء بألفاظ عديدة وكلها مفيدة لها أحكام، وفي بعضها كما عند الإمام أبو داود كما عند الإمام أبي داود الطيالوسي رحمه الله تعالى، فقال إن عليك من الحق أن تعدل بين ولدك كما عليهم من الحق أن يبرك، كما أن عليهم من الحق أن يبرك أي أن يكون بالإحسان معك، فكذلك عندك بر معهم وهو كذلك في إذاك لهم بر، فبرك أنك تعدل بينهما، إن عليك من الحق أن تعدل بين ولدك كما أن عليه من الحق أن يبرك. نعم. لكن فيه رجل في ضعف لكن يشهده ما قبله. وكذلك في بعض الطرقات أنه قال فإني لا أشهد على الجور، أي لا أشهد على الظلم، الجور بمعنى الظلم، فهذا من الظلم، هذا من الظلم، الجور الآن معنى ذلك أنه ظلم، فقال لا أشهد على ذلك، نعم ليس من التعاون على الإثم والظلم. وعند مسلم رحمه الله تعالى قال أليس تريد منهم البر مثل ما تريد من ذا، يعني من ذلك الولد، فقال بلى، فقال فإني لا أشهد. نعم. وفي بعدها فردده، يعني فردد هذا العطاء. نعم. وفي بعدها عند مسلم قال فليس يصلح هذا وإني لا أشهد إلا على حق، فإنه لا يصلح هذا وإني لا أشهد أو لا أشهد إلا على حق. فكل هذه الطرقات والروايات تدل على هذه المسألة، لما حكم الآن التسوية بين الأولاد، فاختلف العلماء في ذلك الفقهاء، فذهب الأحناف والمالكية وكذلك برحمة فيكم الشافعية إلى أن هذا من الكراهة، إذا ما يعدل بين الأولاد ويسوي بينهما قالوا هذا مكروه، وأخذوا ببعض الألفاظ الحديث مثلا أشهد غيري، فأخذوا بظاهره أنه ليس من باب الزجر، يعني اذهب إلى غيري، فلو كان ذلك حراما يقولون لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب إلى غيري، لكن هذا من باب الزجر في الحقيقة، يعني اشهد غيري فاشهد غيري، هذا ليس اذهب إلى غيري، هذا من باب الزجر، لا تشهدني ابتعد مني، هذا هو المراد. فالمهم يعني استدلوا بأشياء في الحقيقة لا تدل على ذلك. نعم. وببعض الأحاديث الضعيفة، فالصحيح في هذه المسألة ما ذهب إليه الحنابلة لأن هذا واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله، هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، فليحذر الذين يحرفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، هذا هو الأصل في الأمر، من خالف الأمر فيترتب على ذلك الفتنة التي هي زيغ القلوب والعذاب الأليم، وهذا لا يتأتى إلا على المعصية، فدل على مخالفة مطلق المخالفة أن هذا من المعاصي. فقال فاتقوا الله، فإن كان لا يتقي الله سبحانه وتعالى في ذلك من حيث لا يسوي بينهما فهذا يعني هو آثم. قال وأعدل، كذلك أمر، بين أولادكم، وقال لا يصلح هذا، لا تشهدني إلا على حق، فإذا هذا باطل. نعم، فأشياء كثيرة فردده، يعني الآن هذا الذي فعلته فردده، سوي بينهما. طيب لو كان صحيحا في تلك الهبة فتبقى كما هي، لكن قال فردده هذه الهبة لا تصلح أبدا، لا بد تقسم بينهما بالسوية. طيب هذا هو صحيح، هذا هو صحيح في هذه المسألة، أن هذا الحكم التسوية بين الأولاد هذا واجب. ثم اختلفوا في صفة التسوية، لأن الآن إذا كان مثلا بين الذكور بعدهم قالوا لا بد يسوي بينهما، وإن كان بين الإناث لأن الله عز وجل قال ليس الذكر كالأنثى، فبعضهم ذهبوا أن للولد يعني مرتين ضعفين مما للبنت، لكن هذا ليس بصحيح، هذه الآية عامة لكن لها ما تخصصها كهذا الحديث. ففي التسوية بين الأولاد، في البر، في القبلة كما رأينا، في غير ذلك مما يتعلق بالإحسان والبر، فكل ذلك لا بد أن يكون على السوية، يكون بالتسوية، هذا هو صحيح، ولا فرق بين ذلك بين البنت والولد، فكلاهما يجريان معنى واحد. نعم، هذا هو صحيح في هذه المسألة العظيمة. تعمدون إن شاء الله يكفي فيه، سنكتفي بهذا القدر إن شاء الله، ونسأل الله عز وجل أن يسعنا وإياكم وسمعنا. سبحانك اللهم وبحمدك، مع تحية دماز أفاكم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.